بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 16 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، حديث أبي سعيد الخدري. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. باب، أي هذا باب من الدين، عبر البخاري رحمه تعالى بلفظ الدين ولم يعبر بلفظ الإيمان، معنى الترجمة معقودة في كتاب الإيمان ولبيان زيادته. والسبب في هذا أن البخاري رحمه الله تعالى أخذ بظاهر الحديث يفر بدينه من الفتن، ولأن الدين يأتي بمعنى الإيمان. الفتن جمع فتنة، وتأتي على معاني كالكفر والإثم ونحو ذلك. وأصل الفتنة الاختبار، ثم استعمل فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. تقدم أن الإيمان 62 شعبة، فأعلى ذلك قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان له أعلى وله أدنى، وبينهما شعب كثيرة. فحين تعظم الفتن في البلاد ويتفانى الناس على طلب الرئاسة والمناصب ويتقاتلون على الملك، وخشي المسلم على دينه وعقيدته وتمسكه، فإنه يفر بدينه من الفتن إلى مواقع القطر وشعف الجبال ونحو ذلك، ويكون هذا من زيادة الإيمان، لأن الباعث له على هذا هو صيانة الدين من الضعف. فكأن البخاري رحمه الله تعالى قال في ترجمته: باب من شعب الإيمان الفرار من الفتن. ففي الترجمة دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص، وفي ذلك رد على المرجئة. وفي الترجمة أيضا رد على الخوارج، حيث يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، وهذا باطل شرعا وعقلا. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي المدني نزيل البصرة، وكان ثقة عابدا. قال الإمام أبو زرعة رحمه الله: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال ابن معين رحمه الله: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن المديني رحمه الله تعالى: لا أقدم من رواة الموطأ أحدا على القعنبي، وقد مات 21 أو 20 و200. أي أنه قيل أنه مات 20 و200، وقيل مات 21 و200. القعنبي يروي هذا الخبر عن مالك، وهو إمام دار الهجرة. مالك بن أنس ولد سنة 93، وكان إماما ثقة مأمونا، ثبتا ورعا، فقيها محدثا. وقد اتفق أهل العلم على وصفه بهذا. وقد روى الترمذي وغيره من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال ابن عيينة وغيره: هو مالك، غير أن المحدثين اختلفوا في صحة هذا الخبر. وقد أعله الإمام أحمد رحمه الله بالوقت، وقد يقال بأن له حكم المرفوع، فإنه لا مجال لأبي هريرة رضي الله عنه في الاجتهاد في مثل هذه الأمور الغيبية. وقد قال العراقي رحمه الله في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ومن أداب الإمام مالك رحمه الله وتعظيمه للسنة أنه إذا رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي الإمام مالك رحمه الله بالمدينة سنة 79، وكان من أفضل الناس وأعلمهم بالرجال، وهو أحد أئمة الفقه وأحد الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم في بلاد المسلمين، وقد خرج له الجماعة. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، قد وثقه أبو حاتم والنسائي وروى له الجماعة، عفوا، وروى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وقد مات سنة 39، عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن ثقة، روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أبي سعيد الخدري، اسمه على الصحيح سعد بن مالك، اسمه على الصحيح سعد بن مالك ابن سنان ابن ثعلبة، استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان، وهو أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الفقهاء المجتهدين. مات سنة 74، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأشهر، أنه قال، أي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يوشك، هذا من أفعال المقاربة عند النحاة، أي يقرب. وفي رواية عند البخاري من طريق ابن الماجشون عن عبد الرحمن قال: يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وهذا تأكيد للأمر وأنه واقع لا محالة، ومثل هذه الأخبار يجب التصديق بها والإيمان بها، وأنه من الضروري أن تقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أخبر عن أمر فلا بد من تحققه في دنيا الواقع، وعلى المسلم الانقياد والإيمان بذلك والتصديق. ولا يلزم من هذا أن يقع في كل البلاد، فقد يقع في بلد دون آخر، وقد يقع في عامة البلاد. وحين تقع الفتن لا يلزم من ذلك ذهاب دين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود طائفة منصورة وفرقة ناجية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأصبحت هذه الفرقة طائفة منصورة وفرقة ناجية لتمثلها بما جاء بالكتاب والسنة، تؤمن بالله وبما جاء عن الله وتثبت صفات الله وتؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفات هذه الطائفة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبذلون نفوسهم وأموالهم في تمكين حكم الله في الأرض. والناس في الفتن مراتب ولهم أحوال وأخبار، وهم عند حدوث الفتن يتباينون أعظم من تباين خلقهم وطبائعهم. فالفتن اختبار للإيمان، اختبار للتقوى، اختبار للعلم، اختبار للبصيرة. وكلما قوي علم الرجل وزادت بصيرته كلما عظم إدراكه للفتن وأصبح تمييزه قويا ويدرك الفتن قبل أن تقع. ومن الناس من لا يدرك شيئا من ذلك، تخترق الفتنة وتتمكن منه وهو لا يدري بأنه مفتون. ومن الناس من يدرك موطن الفتنة حين تتجاوزه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا. وظاهر هذا الحديث أن هذا العمل مطلوب في وقت الفتن، حيث يعتزل الناس كي يسلم له دينه ويحفظ عرضه ولا يخدش شيئا منهما. ويحتمل أن يكون هذا الحديث خبرا عن أمر واقع وعن واقع فئات من الناس، والقول الأول أقرب إلى معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم. خير خبر كان مقدم، غنم اسم كان مؤخر، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وجعل هذا من خير أموال المسلمين. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم، قيل لسهولة التعامل معها وقلة تكلفتها، وقيل ولما فيها من البركة وتيسر المال في كسبها. وفي هذه الجملة دلالة على جواز أو على مشروعية الاكتساب وفعل الأسباب، وعلى اتخاذ أو على جواز اتخاذ الغنم، وعلى جواز ادخار المال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه أحمد بسند قوي. قوله: يتبع بها، يتبع فتح الياء وسكون التاء، ويجوز التشديد، يتبع بها شعف الجبال أي رأس الجبل لما في ذلك من الكلاء وتيسره، ومواقع القطر أي موضع نزول المطر كبطون الأودية حيث يجد فيها الكلاء والماء، فترعى غنم من الكلى ويشرب من الماء، هي تنتفع بالكلى والماء وهو ينتفع بشرب الماء. قوله: يفر بدينه من الفتن. الباعث له على هذا العمل أنه يريد الفرار من الفتن، والناس يختلفون في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مرة والحديث مرة والحديث مرة والحديث أخي يوسف، نعم، وما خرجه صحيح، هذه من رواية أبي هريرة. مرة والحديث مخرجه الأخ يقول متفق عليه وأنا أقول غلط. الأخ عبد الرحمن، متى حفظت كتاب التوحيد؟ نعم أخي يوسف، لا، الترمذي روى حديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذلك خير من المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذلك. هذا روى الترمذي وفي إسناد غرابة. روى الحديث يا أخ فهد، من منكم يعرف؟ الأخ أبا إسماعيل. نعم، حديث من أفراد مسلم عن البخاري، حديث من أفراد مسلم عن البخاري. قال حديث دلالة أن المؤمن القوي الذي يكابد المشاق ويواجه الانحرافات بعزيمة الصادقين وشجاعة المتقين ويبصر الناس مواطن الزلل، هذا خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يعتزل الناس ويدعهم وشأنهم. وهذا الحكم يختلف من شخص لآخر، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أي في مسألة العزلة عند كثرة الفساد وظهور المنكرات ونحو ذلك، وذلك على مذاهب. المذهب الأول تفضيل العزلة على مخالطة الناس، وذلك من أجل سلامة الدين والعرض وعدم خدشهما. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب وجعلوا منقبة مطلقة، وهذا في نظر، فليس ظاهر هذا الحديث على الإطلاق. القول الثاني أن الأفضل مخالطة الناس والصبر على أذاهم وتوجيههم وتوعيتهم، ولأن العزلة تقتضي مضاعفة المنكرات وظهور الفساد، ولا يبقى مصلح في الأرض، ولأن العزة قد تكون نوعا من الإهزامية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، غير أن هذا الحديث في غرابة وفي اختلاف كثير. القول الثالث التفصيل، فمن كان من أهل العلم وأهل الدعوة وعند قدرة على الصبر وتحمل الأذى فالأفضل في مثله، وقد يتعين أن يواجه الانحرافات بعلمه وتقواه، وأن يقوم في الناس بما أوجب الله عليه مع محافظته على دينه وعدم خوفه في فتنهم وضلالهم وانحرافاتهم، ولا سيما إذا كان يتنازعون على الدنيا أو على الملك ونحو ذلك، فهو يعطيهم خير ما عنده ويجتنب دنياهم وفتنهم. ومن كان من العامة ومن ليس من أهل العلم فقد قيل الاعتزال في حقه أفضل ليسلم له دينه، ولأنه لا موقع له في مجال الإصلاح، ولأنه ليس قدوة للناس، فكون يسعى في سلامة دينه أولى من بقائه، لأنه قد يفتن فلا يصبر، وخلاف جار في وقت الفتن. وأما في غير وقت الفتن فالعلماء يكرهون التبدي لما في ذلك من إضاعة الجمعة والجماعات واستحواذ الشيطان عليه، ولن يكتسب في هذه الحالة جفاء الأعراض وغلظتهم ونحو ذلك. وأما في وقت الفتن فمن خاف على نفسه فالأمر جائز، ولكنه ليس بفاضل، لأن الأفضل هو مواجهة هذه الانحرافات ومواجهة الفتن وتوعية الناس وتحذيرهم من مغبتها وشرها. وهذا الخبر من أفراد البخاري عن مسلم، وقد أخرجه البخاري رحمه تعالى في أربعة مواضع غير هذا الموضع، والشاهد منه لكتاب الإيمان أن حفظ الدين والفرار به من الفتن شعبة من الإيمان، فمن فعل ذلك زاد إيمانه، لأنه ما فعل هذا إلا إرضاء لرب العالمين وخوفا على دينه من النقص. وحتى لو أخطأ في فعله فإنه يؤجر على اجتهاده، لأنه قد يكون الفعل مذموما، ولكن الباعث له على ذلك هو الخير والاستقامة، ولا سيما إذا كان من أهل الاجتهاد وأهل العلم، فيؤجر على اجتهاده لا على عمله. فلا يلزم إذا كان العمل باطلا أو فاسد أن لا يجر صاحبه مطلقا. اتفق العلماء رحمه الله تعالى على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، الشرط الثاني موافقة السنة. فالأول هو الأصل وهو إرادة وجه الله جل وعلا، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا يريد بذلك إلا وجه الله، والثاني هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله حيث اتبعوا فيما جاء عنه. إذا اختل واحد من هذين الأمرين لم يكن العمل مقبولا، ولكن قد يعمل العمل خالصا لله ولا يريد به إلا وجهه فيخطئ في اجتهاده فيكون العمل غير صواب فيجر على اجتهاده لا على عمله، وهذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن بذل جودة واستفرغ طاقة في الاجتهاد أو استفتى غيره فأرشده إلى عمل فتبين فيما بعد أنه مخطئ فيجر على قصده وعلى نيته لا على عمله. في الحديث دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد، وفيها الرد على المرجئة وفيها الرد على الخوارج. ومن فوائد الحديث ضرورية الحفاظ على الدين، وهو أحد الضروريات الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع. الأخ، ما هي الضروريات الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع؟ لا الأخ، أي نعم، ناي، أي نعم، الدين، النفس، العرض، المال، أكمل، لا، العقل. ما وجه الاستنباط من ذلك؟ ضرورية الحفظ على الدين، حفظ الدين من الحديث. بجد حفظ الدين، قلنا الحديث دلالة واضحة على ضرورة حفظ، على ضرورة حفظ الدين. الحديث لما فر بدينه دل أنه يحافظ عليه، وفي الجملة هذا مطلوب، لذلك لا يتوقع أنه لو خالط الفتن أنه نقص دينه، فيجب عليه حينئذ الفرار. ومن فوائد الحديث أيضا أنه حين اتخذ غنما وتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو مكث في بيته لكان مصيبة، بدليل حديث حذيفة في الصحيحين يعرف بحديث الفتن حين قال له أن الصلاة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، قال تجلس في بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولكنه حين كان لا قد لا يصبر الإنسان على جلوسه في بيته نحو ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقع الناس وأنهم يريدون الخروج والبروز، فحينئذ يتخذون الغنم يتبعون بها شعف الجبال ومواقع القطر. وقد تقدم أن الغنم خص بالذكر لأنه أقل تكلفة ومؤنة من غيره، ولأسباب أخرى ذكرتها فيما سبق. ما هي السبب الأول؟ أنها أقل تكلفة ومؤنة، أيضا فيها البركة، أنا أهدى من غيرها فلا تتعب حينئذ. اي نعم. الامر الرابع والخامس، نعم نعم، اي نعم، ييسر الحصول عليها. وقد قيل ايضا ان الله جل وعلا فيها بركة في الربح وانما ما لم يجعله في غيرها، والله اعلم. نقف على هذا. نعم، الأخ يسأل عن ضابط الفتن التي يمكن يتناولها الخبر. الفتن أنواع ومراتب متعددة، وقد تقدم أن الفتن جمع فتنة، وقد تأتي على معاني كعلى معنى الكفر وعلى معنى الإثم ونحو ذلك. قال الله جل وعلا والفتنة أشد من القتل، وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي يفتنونهم ليرجعوا عن دينهم. ومن ذلك فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله ونحو ذلك. فتلخص من هذا أن الفتن مراتب، الفتن الذي يخاف الإنسان فيها على دينه فكانت من المراتب العظمى أو من المراتب التي أقل من ذلك، يشرع له الفرار بدينه على أحد وسائل أو على أحد الوسائل المشروعة. وقد تكون خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، حيث خير وسيلة للفرار من الفتن أن تواجه هذه الانحرافات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجاه الناس تعيث ونحو ذلك. وقد لا يتأتى هذا كالقتال على الملك، حيث يتقاتل الولاء على الملك ويتقاتل الناس على طلب الملك وعلى طلب الرئاسة، ولا يتأتى إصلاحهم أو يستعصي إصلاحهم وتوجيههم، فمن الخيرة لي ألا أبايع أحدا منهم حيث أهرب بديني. ونحو ذلك. فالفتن إذا مرات متفاوتة يشرع للعبد يبتعد عنها، وقد لا يكون الإصلاح والابتعاد، قد الإصلاح هو المواجهة والتوجيه والتوعية ونحو ذلك. نعم. لا شك أن الدجال فتنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، ولكن لا يعني ذلك أنك إذا نأيت على الدجال أن تتبع مواطن مواقع القطر وشعف الجبال. قد أمكث في بيتي، قد أوجه الناس عبر الوسائل التي كانت موجودة توجيه وتوعيتهم ونحو ذلك، وهذا يكون من عملي. فلا يعني الإنسان يتتبع مواطن القطر. قد قلت أن هذا خرج مخرج الغالب، فإذا قد يهرب بدينه في غير هذه الوسيلة التي هي أن أقتخذ غنما وأبتعد عن أن الناس، قد أحافظ على ديني وأنا في بيتي، وأستطيع أن أواجه الناس في جلسات وعبر وسائل الحديث كانت موجودة ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد حذيفة إلى اتخاذ الغنم وتتبع مواطن القطر وشعب الجبال من فيها، فقال ولو أن تجلس في بيتك وتتبع جماعة السوائل، قال فلم يكن له جماعة ولا إمام، قال تجلس في بيتك، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. عامة الناس يعني العامة ليس لهم علم وليس لهم دور في الإصلاح، أشرت فيما سبق أنه قد يتأتى في حقهم أفضلية العزلة وعدم الخلطة، ولكن ليس من معاني العزلة أن يعتزل الناس في التبدي، فقد يعتزل الناس في بيته، وهذا واضح من السياق الأحاديث والجمع بينها وضم بعضها إلى بعض. نعم. الصحيح أنه لا يلزم من ذلك، فأنه يعتزل الناس في بيته فلا يدع الجمع الجماعات، ولذا قلت يعني لا يلزم من ذلك ترفيح التبدي، لأن التبدي يقصد ترك الجمعة والجماعات، ولكن قد يتبدى مع مجموعة فلا يدع لا جمعة ولا جماعات، باعتبار قول عمر رضي الله عنه جمعوا حيث كنتم، باعتبار أنه يقيمون جماعة فيما بينهم، ولأن الجماعة في الشرع اثنان كما فوق. وإذا اعتزل الفتن في بيته فعليه يظهر للناس ويقيم الجمعة والجماعات، ولكن يترتب على خروج فتنته فله يترخص بالصلاة في بيته. نعم. هذا جاء على وجه اسم الفاعل، إذا كان على اسم الفاعل فلا بأس به. نعم. قبل الصلاة الأخ يسأل عن الحكمة من النهي عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة، قيل أن هذا من العبث، ولكن قبل ذلك ينبغي أن نتعرف على درجة الحديث. حديث جاء من رواية أبي هريرة من رواية كعب بن عجرة، وفي الحديث اضطراب، ولهذا ذهب الإمام مالك وغيره من العلم إلا أنه لا مانع من التشبيه من تشبيك الأصابع في المسجد قبل الصلاة وبعدها، وقال بعض العلماء يجوز التشبيك بعد الصلاة لا قبلها، حملوا حديثي كعب بن عجرة وأبي هريرة على ما قبل الصلاة، وفي حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حين شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابع قالوا هذا دليل على الجواز ما بعد الصلاة، وفي من ذهب إلى منع ذلك مطلقا. والصحيح أن تشبيك الأصابع جائز مطلقا إلا في الصلاة، فقد كرهه ابن عمر وأكثر أهل العلم لأنه ضرب من العبث. وأما بالنسبة لفرقعة الأصابع فمثل هذا لا يليق في المسجد لأنه أذية للآخرين، ولأن هذا من شأن الصغار وليس من شأن البالغين، ولأن هذا قد يخل بما أو قد يخرم المروءة، فينبغي للعبد أن يتقي ويبتعد عنه، وليس من باب التحريم ولكن من باب الأولوية والأفضلية، والله أعلم. نعم. الخبر المقطوع أو الموقوف. الأخ يسأل عن الخبر المقطوع، يقول هل يلزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في خبر موقوف وهو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، في خبر مقطوع ما جاء عن التابعين فمن دونهم بشرط الصحة إليهم. هنا وقع الخلاف، أما إذا كان ضعيفا فلا خلاف بين العلم أنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال في الأخبار المقطوعة التي لا مجال للاجتهاد فيها بأنها تنزل منزلة المراسيل، لأن تنزل منزلة المراسيل. وفي قبول المراسيل خلاف بين أهل العلم. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وفيما فصل في المراسيل وقبل مراسيل سعيد وبعض كبار التابعين ولم يقبل غيرها، وفي من قال إن المراسيل تكاثرت وجاءت من غير وجه تصبح حجة، وفي من رد المراسيل مطلقة. والمسألة أقوال كثيرة، وليس الحديث عن قضية حكم المرسل متعلق به، حديث عن قضية المقطوع وما جاء عن التابع فمن دونه إذا ثبت إسناده هل يحكم ويلزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه؟ الجواب لا، ولا يجوز الجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمال أن يكون التابع قد تلقاه عن تابعي مثله، والاحتمال أن يكون قد تلقاه عن أهل الكتاب، وغير ذلك من الاحتمالات الواردة في هذا الباب. ولا سيما أن الخلاف جار حتى في أقوال الصحابة، فكيف في أقوال التابعين؟ العراقي يقول في أقوال الصحابة: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى في الحاكم الرفع على هذا الفتى. وقال قول الصحابي من السنة أو نحو يمرن حكمه الرفع ولو بعد النبي قال وبيعصر على الصحيح وقوله الأكثر. وفي أقوال التابعين الخلاف أقل، الصحيح فيها أنها تعبر عن أقوالهم وعن أرائهم، ولا يمكن الجزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت منزلته التابعي، إلا إذا دلت القرينة على أنه رواه عن الصحابي، فحينئذ يقال لا مجال للاجتهاد في قول الصحابي فلو حكم المرفوع. ومن المسائل المهمة في هذا الباب ينبغي التنبع على ما هي المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها وما هي المسائل التي فيها مجال للاجتهاد، لأن بعض الناس حين تأتي الرواية عن الصاحب يقول لا مجال للاجتهاد فيه وفي مجال للاجتهاد، كحديث سلمان مثلا: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الحديث مشهور في من رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا أصل له، وفي من جعله من قول طارق بن شهاب وهذا لا أصل له. الخبر رواه أحمد وغيره في كتاب الزهد من طريق بمعاوية عن الأعمش، وروى ابن عين في الحلية عن سليمان بن ميسر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وهذا إسناده صحيح. قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: مر الرجلان على الصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال: ما عندي شيء يقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، فخلوا سبيلا فدخلناه. قال الآخر: قرب، قال: ما كنت لقرب شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا في مجال الاجتهاد. فقد يكون معنى قول سلمان دخل النار رجل في ذباب أي هذا مآله، هذا مصيره، فهذا نقول عن الكافر بأنه من أهل النار، ودخل الجنة باعتبار ضربوا عنقه موحدا ومخلصا، وماذا مآل الموحدين؟ الجنة. هذا في مجال الاجتهاد. وقد يكون هذا الخبر ما تلقاه سلمان عن أهل الكتاب، وقد يكون هذا الخبر مما لا مجال للاجتهاد فيه فقاله سلمان على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن أهل الكتاب. إذا ينبغي أن نتأكد على الحديث وعن سياق وعن دلالته هل له مجال اجتهاد أو لا مجال فيه للاجتهاد، حتى نستطيع من خلال ذلك أن نحكم وأن نتعرف على الصحابة ممن يتلقى عن أهل الكتاب ومن لا يتلقى عن أهل الكتاب، وكذلك عن التابعين وتابعيهم ممن يتلقى عن الكتاب ويكثر الرواية عنهم كواب بن منبه ونحو ذلك ممن لا يتلقى عن أهل الكتاب ولا يأخذ عنهم. الله أعلم. نعم، يعني يصلي جماعتان في المسجد في آن واحد هذا غلط، ينبغي المتأخر يدخل مع المتقدم، ولا يجوز لا ينشي جماعة مستقلة وقد قيمت الجماعة الأولى، فإذا صلى صح الصلاة على الصحيح مع الإذن. نعم هنا أثر ابن عباس الكرسي موضوع القدمين إسناده على شرط الشيخين سند صحيح، وقد صححه ابن منده في الرد على بشر المريسي، عفوا قد صححه الدارمي في الرد على المريسي وصححه غير واحد من الحفاظ، ولا مجال للاجتهاد في هذا، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن هذا متعلق بصفات الرب جل وعلا، الموضوع القدمين في إثبات القدمين لله جل وعلا. الموضوع الأمر الثاني هذا متعلق بالأمور الغيبية، فلا يمكن ابن عباس يقول هذا اجتهادا أو بناء على ما عند أهل الكتاب. الأمر الثالث أنه جاء في البخاري عن ابن عباس أنه ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، فإن جاء عنه ما يدل على أنه أخذ من أهل الكتاب، فنقول أخذ من أهل الكتاب ما لا تعارض مع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما في مجال اجتهاد الحكايات والقصص ونحو ذلك، أما ما لا مجال في الاجتهاد فهو لا يتلقى عن أهل الكتاب شيئا. الله أعلم. نعم. اي نعم، الصحابي قال من السنة لا حكم مرفوع على قول أكثر العلم، ثم تقدم في قول العراقي قول الصحابي من السنة أو نحن يرون حكم الرفع ولو بعد النبي، قال بعث على الصحيح وهو قول الأكثر في قول، لأنه ليس له حكم المرفوع قد يكون بمفاهمه من السنة، وهذا محتمل يكون يقول الصحابي من السنة كذا أي بمفاهمه من السنة من إطلاقات السنة ونحو ذلك. على هذا الاحتمال القوي ينبغي مراعاة سياق الحديث واللفظ الوارد في هذا الخبر. نعم، الناس يتفاوتون في إيمانهم، الضابط لفساد الزمان يتفاوتون الناس في إيمانهم، بعض الناس يرى الزمان فاسدا ولا يخيل له ولا يقرب فساد الزمان لضعف إيمانه أو كثرة فجوره وانحرافه ونحو ذلك، وبعض الناس بقوة إيمانه وصلابة تمسكه يعتبر فساد الزمان حتى في عصر القرون الأولى. فلذا في من الصحابة من يرى أن الزمان تغير وأنه فسد وقال لا أعرف من دينكم إلا الصلاة، وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فالناس يتفاوتون في هذا، ولكن بالنظر إلى شعائر الإسلام ضبط الحقيقة، النظر إلى شعائر الإسلام ما دامت قائمة كنصب الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والغالب على الناس الخير وليس في بلادهم شعائر كفرية، هذا يعتبر الزمن صالحا بالنسبة لغيره. وإذا كانت هذا الإسلام الشعائر لا تقام الصلاة إلا خفية، ولا يؤدي الناس الزكاة ولا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، وشعائر الكفر ظاهرة من عبادة القبور والأوثان، والحكم بغير ما أنزل الله قائم، وتناضل الأحكام الكفرية وتحال الأمور الشرعية إلى المحاكم التجارية وإلى الغرف التجارية وإلى الأنظمة الكفرية، هذا دليل على فساد الزمان وانحرافه ونحو ذلك. يكفي هذا.